أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهارده مجلس مع كتاب جميل قوي اسمه الدين هو الصلاة والسجود لله باب الفرج، كتاب للشيخ اسمه فريد الأنصاري. والشيخ فريد يعني خاض تجربة كبيرة جدا في العمل الإسلامي في المغرب، وبعدين اتجه في آخر حياته إلى القرآن، وعمل لخص بقى بعد سنين كتيرة من العمل الدعوي في شتى المجالات، السياسي منه الدعوي والتربوي والتعليمي والاحتكاك ببيئات مختلفة. عمل كتب في مجالس القرآن، وكانت له نظرية في آخر الحياة، يعني في آخر حياته هو بعد ما لف كتير في العمل الديني بدأ يكتشف الدين بنظرة أخرى. فكان من الكتب الجميلة التي ألفها كتاب اسمه الدين هو الصلاة. وصراحة الكتاب هو عبارة عن نصوص، يعني آيات وأحاديث، ودايما تجد الكتب اللي فيها الآيات والأحاديث كتب مباركة، يعني تجد الكتب اللي فيها أفكار ومناقشات ومجادلات، ممكن هذه الكتب بتنفع لبعض الناس دون بعض، وممكن تنفع في زمن دون زمن. لكن لو أنت نظرت في المكتبة الشرعية كده، الكتب التي خلدت التي كتب الله لها القبول عبر العصور وتناقلتها الأجيال جيل بعد جيل، هتجدها الكتب اللي موضوعها ومعنية بقضية الوحي. ليه؟ الوحي بركة. يعني تجد كتب التفسير هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى كتب لها القبول، كتب التفسير المعنية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أو كتب اللي معنية بالآثار هتجد لها قبول عند الناس، شروح الأحاديث، حتى الكتب المصنفة على موضوعات. يعني تشوف مثلا الإمام النووي عمل 40 نووية، اختار 40 حديث هم أصل الدين أو هم مركز الدين عنده، هتجد كتاب 40 نووية ده انتشر. ليه؟ كتاب هو عبارة عن حديث. فتجد كل ما الكتب بتمتلئ بالآيات والأحاديث كل ما بيكتب لها الانتشار والبركة أكثر من غيرها. في كتب كثيرة مصنفة في عالم الأفكار والردود والمجادلات والمهاترات لا حصر لها، لكن بتنفع لبعض الناس دون بعض، وبتنفع في وقت دون وقت، في زمن دون زمن، في مرحلة دون مرحلة، حتى لبعض الناس في بعض مراحلهم. يعني ممكن يقول لك ده يقرأها الشاب أو اللي حصل علم معين في وقت معين، لكن فيما سوى ذلك ما يقرأهاش، مش هيفهمها قوي، أو ممكن تسير له بلبلة. لكن كتب الوحي كتب مليئة بالخير، تنفع للجميع، من الوحي رسالة للعالمين. الشيخ عمل مقدمة وعمل 14 بيان، كل بيان فيه عبارة عن نصوص عن آيات والأحاديث. يعني الكتاب ممكن ياخد وقت، أنا أنصحكم أن تشتروه. هو عبارة عن إعادة تصنيف للآيات والأحاديث التي تتكلم عن الصلاة، وموضوع الصلاة ما كانش موضوع بسيط في الوحي، إنما ومن أكثر الموضوعات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وهو الموضوع الأصيل، هو العبادة الأصلية التي يحاسب الله سبحانه وتعالى عليها العباد أول ما يحاسبهم. يعني أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، والصلاة مقصد غاية من الغايات. يعني ما تعتبرش إن دي مسألة إحنا في زحمة الحياة إحنا بنعتبر إن الصلاة إيه واجب بنقضيه. وأحسن الشيخ إن هو قال الدين هو الصلاة، هو حتى بيقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فهو كأنه يريد أن يعرف الدين مرة أخرى بأن الناس إذا حسنت الصلاة أصبح عندها دين، وإذا ضيعت الصلاة ضاع الدين. إن هو بيتكلم على معنى إعادة نظر مرة أخرى إلى الصلاة ونصوص الصلاة. مقدمة بيقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه رسالة في فريضة الصلاة جمعت مادتها من كتاب الله تعالى ومما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قصدت بها بيان عظمة الصلاة وحقيقة قدرها عند الله. من كتب الجميلة في تعظيم قدر الصلاة كتاب اسمه تعظيم قدر الصلاة للمروزي، وده كتاب أصيل يعني اعتمد عليه كل من صنف في الصلاة، وكثير من السلف كان له مؤلفات خاصة بالصلاة. يعني الصلاة مش كتاب أو مش موضوع بسيط، الصلاة موضوع خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قصدت بها بيان عظمة الصلاة وحقيقة قدرها عند الله سبحانه وتعالى جل وعلا، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته من قيام بحقها، ثم مدى الخسارة الدنيوية والأخروية اللاحقة بتركها وتضييعها. وجدير بالذكر أن موضوع هذه الرسالة الصغيرة هو نفس موضوع كتابنا قناديل الصلاة. الشيخ له كتاب تاني اسمه قناديل الصلاة، لكن الكتاب التاني اللي هو اسمه قناديل الصلاة الشيخ اعتمد فيه على الأسلوب الأدبي والألفاظ الشعر والصياغة الأدبية، وده يناسب أكتر الناس اللي بتحب تقرأ في الأدب وفي الشعر. لكن الكتاب ده كتاب واضح، يعني كتاب فيه نصوص واضحة، كتاب فيه تبويبات واضحة، كتاب فيه آيات واضحة، أحاديث واضحة. الموضوع مش صياغة أدبية وقصة وحكاية ومعنى رقيق، إنما مواجهة للعالم. قال: وإنما جمعت ما جمعت من عزيز نصوصها، وقيدت ما قيدت من عظيم أسرارها، تذكرة لنفسي أولا بحق الله جل وعلا وما ينبغي لها إزائه من العبودية والخضوع، ثم إنقاذا لها من غفلتها وغفوتها في طريق العمر المحدود، سيرا إلى الله جل ذكره وثناؤه. رسالة أخاطب بها نفسي أولا، عسى أن أرجع إليها بالمعالجة كلما أنكرت حالي مع ربي. يقول كل ما الإنسان يشعر بأنه عنده مشكلة، كل ما يشعر بضيق، كل ما يشعر بأنه حاسس بأنه تايه، يحتاج يعيش هذه المعاني. أنا لا أخفيكم سيرا، يعني السنة دي من أول ما قرأتها من سنوات طويلة، يعني ما بيعديش سنة لازم محتاج أعدي عليها مرة أو مرتين. يعني من الرسائل الجميلة اللي أنت محتاج أنك أنت دايما تقراها، وكل ما شوية كل ما تنسى معانيها تحتاج تجيبها تاني. ليه؟ فيها معاني قوية جزلة تشعرك بتغيير البوصلة، أو بأنك أنت بتشوف الحاجات، بتشوف الأشياء على حقيقتها مرة أخرى. قال: رسالة أخاطب بها نفسي أولا، عسى أن أرجع إليها بالمعالجة كلما أنكرت حالي مع ربي، واستثقلت خطوتي في سير إلى الله متخلفا عن ركب العابدين، كلما قيل سبق المفردون قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رسالة أتزود منها ما أرجو أن ينفعني عندما يجد الجد وأوضع على شفير قبري وينصرف عني كل شيء إلا عملي، وتبدأ مسيرة السؤال والجواب من اللحظة الأولى بعالم البرزخ إلى يوم الحساب. ولقد علمت من كتاب الله يقينا أنه لن ينجو أحد بعد رحمة الله وعفوه إلا بما قدم من عمل. قال تعالى: وليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. ثم علمت يقينا أنه لا نجاة بأي عمل مهما كان إن لم يكن العبد قد قدم بين يديه فريضة الصلاة كاملة، ثم عرضها على ميزان الله فلم يلفظها ولم ترد عليه كسيحة منكسرة، ويكون صاحبها من الخاسرين. فواهن واهن من ذلك اليوم. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيا نفس المغرورة، ألا وإنه لا وزن لعمل يومئذ لم يبن بعد الإيمان على صلاة صحيحة، فماذا تغني العلوم والفهوم؟ أتخيل كده واحد معاه أكبر دكتوراه، معاه جائزة نوبل، وبيصليش. ماذا تغني العلوم والفهوم؟ وماذا تغني المناصب والألقاب؟ وما تنفع الأموال والأعمال إن لم يكن العبد عبدا لله حقا، قائما بحق ربه العظيم، ساجدا وراكعا وخاشعا وخاضعا. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. ثم هي رسالة خاطبت بها بالتبع جموع الحيارة والمغمومين من الشباب، تلاقي الشاب بتقابله كده وهو لسه في بداية حياته، مغموم وتعبان وحيران وزهقان مما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فحاصرهم الخوف وطاردهم القلق وحطمهم اليأس والقنوط، إما بسبب خسارة في المال أو فقدان لجاه أو منصب أو غرق في أوحال الخطايا لا يستطيعون فكاكة، أو فشل عموما في الحياة، وبدل من أن يلتجئوا إلى الله يرتمون في أحضان المعاصي ويضيعون في التيه، يعالجون الداء بالداء ويطفئون لهيب العطش بالرمضاء، فلا يزيدهم ذلك إلا رهقا، ولو رفعوا أبصارهم قليلا إلى السماء لشاهدوا شلالات الروح تتدفق بالرحمة والسلام، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، يعانون ويألمون، وهنا بوابة الصلاة الخضراء مفتوحة على جمال الأنس بالله ويقين الثقة بالله سبحانه وتعالى واستمداد الأمان منه جل ثناؤه، وتلقي بشائر النصر والتمكين والفتح المبين. فالصلاة تحرر الإنسان من مخاوفه وأحزانه وأوهامه وتسلحه بحفظ الله وتأييده. إيه الدليل على كده؟ إن الصلاة تحرر الإنسان من مخاوفه وأحزانه وأوهامه وتسلحه بحفظ الله وتأييده. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إن الصلاة تزيل عنك، إن الصلاة تحريك من المخاوف والأحزان والقلق والهم والغم. الرب شكور رحيم وملك جواد كريم، وباب الرحمن مفتوح لكل من طرقه من المحسنين والمذنبين سواء، لا يرد الرحمن أحد أبدا. قال سبحانه وتعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال جل ثناؤه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في الصلاة يستند العبد إلى ربه الملك العظيم الذي بيده خزائن السماوات والأرض وهو على كل شيء وكيل، ويشاهد أن ما من شيء في ملكوت السماوات والأرض إلا وهو مملوك لله خاضع لجلال عظمته. فعندما يدخل العبد في الصلاة يدخل في حماه ويتلقى من أنوار أسمائه الحسنى ما يجعله غنيا بالله قويا به سبحانه وتعالى، ويتزود في الصلاة من مقامات الجمال والجلال ما يملأ قلبه أملا وفرحا بالله، فيشعر أنه عبدا لله حقا فتتجدد حياته. الإنسان بيسجد سجدة يطلع من السجدة يحس أن الحياة اختلفت، بيبقى عنده مشكلة كبيرة جدا ويقول هقف بس أصلي ركعتين أستخير ربنا، يطلع من الصلاة يحس ان كل حاجة راحت، يبقى عنده مشكلة ومش عارف يعمل فيها ايه، وبعدين يقول طب انا اصلي ركعتين وقول له يا رب انا وكلتك حسبي الله ونعم الوكيل، ويطلع يحس ان كأن جبل كان على صدره والجبل انزاح، يتتجدد حياته وتشب عزيمته، فاذا هو ينطلق الى الحياة من جديد بفتوة جديدة وقوة تهد الجبال الرواسي. هي رسالة اللي هي رسالة الدين والصلاة اللي هو صنفها الشيخ فريد الأنصاري، قال: رسالة خاطبت بها طائفة من الناس في هذا الزمان انقلبت عندهم المفاهيم والتصورات. وما أكثر انقلاب المفاهيم والتصورات، وغلبت فيهم العادات على العبادات، انخرطوا في أعمال من الخير والبر زعموا وتركوا الصلاة أو تهاونوا في أدائها عجبا. فتلاقي واحد شغال ليل نهار في العمل الخيري وفتح جمعية خيرية وبيصرف على أيتام وفقراء وبيزور أرامل، مجتهد جدا في العمل الخيري، يقول: انخرطوا في أعمال من الخير والبر زعموا وتركوا الصلاة أو تهاونوا في أدائها، ماذا حدث لهذه الأمة في عقلها؟ ولقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فماذا تنفع صدقة أو زكاة أو صيام أو حج أو عمرة أو ذكر أو جهاد والواقع أن الأحمق لا يصلي؟ يعني الحج راح والحج جه، وفي رمضان هنعمل عمرة رمضان وما بيصليش طول السنة، ولقد وجدنا كثيرا من الناس يصوم رمضان ويظل النهار منقطعا عن شهوتي البطن والفرج ولا يفطر حتى يؤذن المؤذن وحتى يأذن له الأذان، الله أكبر يفطر الله أكبر يصوم وهو لا يصلي لله ركعة. أي جهل عظيم هذا وأي دين. تلك أعمال نعم، ولكنها كسراب بقيعة يحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. الآية وإن لم تذكر في هذا المعنى، الآية هذه آية في أعمال الكفار الحسنة، يعني واحد كافر بيبر أمه، أو واحد كافر بيصل رحمه، أو واحد كافر بيحسن إلى جاره، فيا ترى إحسانه إلى الجار أو بره بأمه أو صلاته للرحم هل دي تنفعه؟ هتنفعه في الدنيا، ولذلك أقوام عجلت لهم حسناتهم فين؟ الدنيا. لكن هتنفعه في الأخيرة؟ لا. لما تيجي عند الأخيرة الشيخ استدل بالآية على أن هذه الأعمال لا قيمة لها عند الله في الأخيرة. قال كسراب بقيعة يحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وكأن الشيخ يقول أن أصل العبادات التي يحاسب عليها العبد هي الصلاة. ورأيت عجبا آخر من قوم آخرين انتصب بعضهم للذاكرين بزعمهم. بقول بقى في ناس مجتهدة في العمل الخيري، في مجتهدة ناس مجتهدة في الذكر، فتلاقي يقول لك أنا بصلي على النبي عليه الصلاة 100,000 صلاة وبحمد ربنا 100,000 مرة أو 10,000 مرة. طيب ولما تيجي الصلاة يعمل إيه؟ مش بيصلي. يقول لك أصلا لو نزلت أصلي الخشوع هيروح. قال انتسب بعضهم للذاكرين بزعمهم لا تفتأ أصابعهم تعد من حبات السبحة آلافا مؤلفة من الأوراد والأذكار ويشدون الرحال إلى مجامعها شدا وهم لا يعلمون للصلوات المكتوبات وقتا ولا عدا ولا يعرفون لها قبلة ولا قصدا يتكلمون في حقائق المعاني ومعارج الروح زعموا وينادي الأذان الله أكبر ينادي الأذان بعد الأذان فلا يستجيبون ويا ويلهم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فإن فعلوا نقروها نقر الغراب. رسالة خاطبت بها شبابا تضخمت عندهم المفاهيم في الدين على حساب أخرى وتصدرت في ميزان أولوياتهم الفروع المؤخرات في شرع الله على حساب الأصول المقدمات المؤكدات. يبقى الشرع فيه حاجة اسمها أصول في حاجة اسمها فروع. في ناس حط الفرع قدام الأصل فتجد العشرات منهم يحرقون أعمارهم الليل والنهار بمجادلات ومهاترات واستعراضات وإذا نودي للصلاة كأن في أذانهم وقرا. منهم من إذا صلى في ملأ من الناس وعلى مرأة من الناس صلى صلاة استعراضية، قول له صلي كده امام الشيخ الحصري طالع، واذا خلى بربه نقرها نقر الغراب وانصرف، ويجهل الاحمق انه لن ينجو بكل تلك الفقاعات والفزاعات الكاذبه ان لم ينجو بصلاته اولا. وان كثيرا من الناس ممن له صله بمسمى العمل الاسلامي والحركه الاسلاميه ينجون ان شاء الله بمجرد صلاتهم. ويكفيك من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل من عند الله تبارك وتعالى فقال يا محمد إن الله يقول لك إني قد فرضت على أمتك 5 صلوات فمن وافى بهن على وضوئهن ومواقيتهن وركوعهن وسجودهن كان له عندي بهن عهد أن ندخله بهن الجنة ومن لقيني قد انتقص من ذلك شيئا فليس له عندي عهد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ العهد الذي بيننا وبين الله الصلاة، ويقول العهد الذي بيننا وبين الكفر الصلاة. يعني كأن العهد اللي بينك وبين ربنا هو ليه؟ هو انك انت تصلي فيدخلك الجنة. ومعنى الايمان الذي يفرق بين الايمان والكفر هو ليه؟ الصلاة. قال ومن لقياني انتقص من ذلك شيئا فليس له عندي عهد إن شئت عذبته وإن شئت رحمته. تلك هي الحقيقة الأخروية الكبرى ان العهد اللي بيه عبد يدخل الجنة الصلاة. طب مسلم ما بيصليش، قال له ان شئت عذبته وان شئت ايه رحمته. قال تلك هي الحقيقة الاخيرة الكبرى، لكن ما اشد ظلمات التيه في فتن هذا الزمان. وكان ذلك الانحراف في تحكم الاهواء. احنا امرنا ان احنا نعبد الله ولا نتبع الهوى. وقال ومن اضل من اتبع هواه. كل انسان عنده هوى بيهواه، عنده حاجة بيحبها، لكن من قواعد الحياة انك دائما لا تفعل ما تحب. ومن المغالطات اللي يقول لك ايه اتبع شغفك واشتغل في شغفك، هذا باطل، هذا خطأ، هذا اطلاقه كده على العاهل ده خطأ، ده محتاج يقيد. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. فكرة اتبع شغفك واتبع هواك واتبع حبك وشوف انت بتحب ايه ليه، لان هواك مهما كان انت في قوتك انت بتحب نفسك وبتحب راحة نفسك ولذة نفسك، ولكن ادراك العقل البشري عن مصلحة نفسه ومنفعة نفسه هو ادراك قاصر. العبد ما يعرفش مصلحة نفسه، لذلك هو يحتاج الى توجيه. اتباع الهوى المطلق هيخلي عندك تحيز هوائي او تحيز ادراكي، انك انت ادركت اشياء فتحيزت ليها فاتبعتها فمشيت فيها، ونسيت ان الانسان اصل فيه انه ظلوم جهول عاجز ضعيف. لذلك ربنا سبحانه وتعالى رحيم، ومن رحمته انه انزل الكتب وبعث الرسل. ان يبعد لك الرسول يعلمك، يقول خد بالك ده هيضرك، خد بالك ده هيضرك في الاخره ومش هيضرك في الدنيا، خد بالك ده ينفعك منفعه عاجله لكن هيضرك في الاخر، خد بالك ان ده هينفعك نفع لكن هيتضيع بيه نفع اكبر منه، خد بالك ان ده فيه مضره عاجله، خد بالك ان في ده فيه مضره اجله، خد بالك ان ده فيه مضره عاجله ومنفعه عاجله، خد بالك ان ده فيه مضره عاجله ومضره اجله، فخد المضره العاجله السريعه ومضره قليله، خد المضره البسيطه عشان تتفادى المضره الاكبر. وهكذا اوامر الشرع. ان ممكن واحد يقول هو انا ليه ما اشربش الخمره، ربنا قال يسألك عن الخمر والميسر كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يعني الميسر فيه منفعة أمار، فيه منفعة من بيوت مفتوحة وناس شغالة، خمرة فيها منفعة، فيها منفعة، وإثمهما أكبر من نفعهما. المنفعة عكسها مضرة والإثم عكسه الحسنة، فما قالكش ونفعهما ضرهما أكبر من نفعهما، إنما قال وإثمهما. يعني إذا كان هناك نفع دنيوي فإن فيه إثم، لأن فيه مخالفة لأمر الله. طب ما في حاجات ممكن بتضر وأنت ممكن تؤمر بيها، ممكن أنت تؤمر بالجهاد وممكن واحد يهلك يموت، يتقطع رجله، يتقطع يتفخت عينه، طب ما ده فيه مضرة أهو. ممكن واحد يمنع عن شيء فيه ملذة زي الحرير للرجال. لكن الله سبحانه وتعالى حكيم في أمره وشرعه، رحيم بعباده، فلما يؤمر بأمر هو سبحانه وتعالى العليم الحكيم الرحيم. اخطر حاجة على الدين انك انت تعمل ايه، انك تمشيها بدماغك، تتبع هواك، وهواك ده في حاجة انت بتحبها، فممكن تضيع الشرع كله عشان هواك، وممكن تخلي الشرع كله يدور حول هواك. لذلك احنا امرنا باتباع الوحي وعدم اتباع الهوى. في حد ما عندوش هوى؟ كل الناس عندها هوى. اعمل ايه في الهوى؟ عادي، ايه هو زي ما انت عايز، بس في الاخر خالص لما هتتبع تبع ايه؟ هتتبع الوحي. قال وانما كان الانحراف بتتبع بسبب تحكم الاهواء في مقاصد الاعمال، والافتتان بالاضواء الاعلامية المبطلة للاقوال والافعال، وبحب النفس لسماع ما ينتج عن ذلك كله من قيل وقال. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من سمع سمع الله به يوم القيامة. من أجل هذا وذاك جمعت نصوص الصلاة بهذه الورقات، عسى أن تكون لي تذكرة خاصة أستعين بها في خاصة أمري، وعسى أن ينفع الله بها من لم يتسنى له الاطلاع على مثل محتواه مما ضمنته إياها من الحقائق التشريعية والمقاصد التعبدية التي جعلها الله في هذه العبادة العظمى، بما لها من شمول عجيب جامع لكل حقائق الإسلام من العقائد توحيدا وإخلاصا. إلى سائر أصناف العبادات أصولا وفروعا، مما يجعل أداءها على وجهها الحقيقي كافيا بإذن الله أن يسلك بالعبد مسلك النجاة يوم القيامة. يعني العبد ممكن ينجو يوم القيامة بإيه؟ بالصلاة. ويجعل الاجتهاد في نوافلها يرتقي به العبد إلى الدرجات العلى، إلى الدرجات العليا من منازل الصديقين والأولياء حقا كما سيأتي بيان. وقد يخطر ببالك وأنت تقرأ الكلمات ما يستشكله بعضهم، وهو يقول كيف تنجي صلاة صاحبها وربما فسق معها وفجر. يعني بيصلي وبيتفرج على أفلام إباحية، بيصلي وبيغتاب، بيصلي وبيأكل ربا، بيصلي وبيشتم، بيصلي وبيمشي مع واحدة في الحرام، وطول ما يتكلم معاه وتتكلم معاه. قال وكيف تنجي الصلاة صاحبها وربما فسق معها وفجر، وربما عطل زكاته وما حج ولا اعتمر. والجواب إنما هو بكلمة واحدة، من صلى حقا ما فسق ولا فجر. واقرأ قول الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يعني أداء الصلاة يجعلك تترك، ودي مشاهدة، تلاقي واحد كان بيشرب مخدرات تقول له أنت بطلت إزاي؟ يقول لك أنا قررت إن أنا أصلي، وبعدين حصل إيه؟ يقول لك أول أسبوع غير تاني أسبوع غير تالت أسبوع، انا قررت ان انا اصلي، انا ما قررتش ان انا اترك المخدرات ولا ان انا امشي في الحلال ولا ان انا اترك العلاقات المحرمه، ان انا قررت اصلي. فلما قررت ان اصلي حفاظي على الصلاه غصب عني خلاني انا لازم احافظ على الوضوء، لازم احافظ على الطهاره. كم من امراه تركت التبرج، ايه اللي خلاكي بعد ما كنت بتلبسي ضيق ومحزق وماشيه في الشارع الناس كلها تتفرج عليكي انك تلبسي الحجاب؟ قلت لك انا قررت اصلي. انا مجرد ان انا احافظ على الصلاه، حفاظي على الصلاه خلاني اتغير. ليه؟ لان الحفاظ على الصلاه يجعلك تترك. ان انت عشان تحافظ على الصلاه محتاج تبقى دايما موجود جنب الجامع، دايما تحافظ على وضوئك، دايما محتاج انك انت تسجد وتدعي، دايما بتسمع القرآن، وسماع القرآن اثناء الصلاة مغير. يعني اعلى نقطة بشرية تصهر فيها النفس البشرية ويزداد فيها يصب فيها الايمان صبا، لو احنا عم نقول الايمان ده بينزل، نزلت الامانة نزل الايمان، عايزين نقول الايمان ده بينزل على قلبك، هيتصب امتى؟ اعلى نقطة يصب فيها يعني ذروة سنام صب الايمان في قلب العبد هو والعبد بيصلي، اما ان يكون قائما يسمع القرآن او ساجدا او راكعا. لذلك ربنا بيقول واقم الصلاة، يعني اجعل الصلاة قائمة، مش صلي. اقم الصلاة ده مش صلي، في فرق بين اقامة الصلاة وصلي. صلي ده روح صلي، انما اقم الصلاة يعني خلي الصلاة لها مقام، يعني انشر اقامة الصلاة في الناس، يعني حافظ على ان تكون الصلاة مقامة دائما. واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، مجرد اداء الصلاة ينهى. ولذكر الله في الصلاة اكبر، يعني اعظم ما في الصلاة ذكر الله، انك انت جاي بتسمع الله اكبر وبتسمع الايات، تسمع الفاتحة، بتسمع اياك نعبد واياك نستعين، بتسمع اهدنا الصراط المستقيم، بتسجد وتقول سبحان ربي الاعلى، بتركع وتقول سبحان ربي العظيم. قال ولقد فصلنا هذا المعنى في موطن اخر على قدر ما يسر الله لنا، وانما نقول لك هنا صلي يستقم أمرك كله ظاهره وباطنه، لأن الصلاة ترك كما هي فعل. إن كنت تصلي حقا فأنت تارك لكل منكر من الكبائر والموبقات مثل الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقصف المحصنات المؤمنات الغافلات وتترك تناول المحرمات. هيبقى بيشرب خمرة والأذان بيقول الله أكبر يعمل إيه؟ هقول الله أكبر، روح يصلي. حفاظه على الصلاة يجعله يترك الخمر، تأكل الخمر يجعله يترك الصحبة السيئة، تأكل الصحبة السيئة يجعله يبحث عن صحبة صالحة. الصلاة مدرسة. وكذا تناول المحرمات، إن من يصلي يترك المحرمات من المطعومات والمشروبات كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وشرب الخمر أم الفواحش وسائر المسكرات والمخدرات والسقوط في المحرمات من المعاملات كالظلم والغصب وشهادة الزور وأكل أموال الناس بالباطل والقمار وسائر المنكرات. وجامع ذلك كله قول تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فأبصر كيف أن الله تعالى أسند فعل النهي للصلاة نفسها. يعني الشيخ فلان ينهى عن الفحشاء والمنكر، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الفحشاء والمنكر، لكن هنا ربنا ليه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ كأن الحفاظ على الصلاة وازع جواك، حاجة جواك بتخليك لا لا لا أنا مش هعرف أعمل ده. فعل فكيف أن الله تعالى أسند فعل النهي عن منكر للصلاة نفسها كأن هي ذاتها شخص معنوي في هيئة نبي مرسل يؤدي مهمته التبليغية أو عبد مصلح يقوم بوظيفته الإصلاحية. فلنعد التلاوة ولنتدبر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن معنى أن تصلي هو أن ترحل عن خطاياك إلى الله فتخرج من درجات العادة إلى درجات العبادة، وهذا كلام يعبر عن حقائق إيمانية لا يعلم مدى عمقها في نفس العبد المصلي إلى الله. تتحول الأزواق وتتبدل في الصلاة، يتغير طعم المنكر في قلبك ويتبدل ذوق الشهوات الحرام من الرغبة إلى الغضب، تصبح خلقا آخر. بتبقى أنت داخل الصلاة وأنت بتحب عازم انك انت تخلص وتطلع تجي على ايه، على حفلة فيها اختلاط فيها معاصي، وبعدين تسمع آية تحس ان انت قلبك اتغير، بدل ما كنت طالع تجي على حاجة بدأت تحس ان في توجس مش عارف تعمل الحاجة دي. كم من رجل تغير في اثناء الصلاة، بل كم من رجل تغير لما احتك بالمصلين، يعني مجرد ان هو قاعد جنب ناس بتصلي وشاهد الصلاة تغير، منهم عمر بن الخطاب. فتصبح خلقا آخر، أبصر ثم أبصر، فإن الصلاة تصنعك، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هل غلبتك الفاحشة ولم تستطع التخلص منها؟ هل أنت مدمن على خطيئة ما؟ الناس يقول لك لما إنسان لما يعمل معصية يعمل إيه؟ يقوم يصلي ركعتين ويتوب ويستغفر فيتوب الله عليه. أستاذ واحد عامل معصية وطلع يجي على السجادة وقال له يا رب أنا تعبان، أنا غلبتني نفسي وغلبتني شهوتي. هل أنت مدمن على خطيئة ما؟ دواءك واحد، صلي. تقول لي إنني أصلي، أقول لك صلي فإنك لا تصلي حقا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صلي تجد أن كل ما يأسرك من المحرمات بالأمس ويملأ عليك قلبك نزوة ورغبة لا تستطيع التخلص منه هو من أبغض الأشياء إليك اليوم. القرآن سيف قاطع، إذا قطع القول في حقيقة فلا مراء بعد، ولقد قال الحق كلمته فماذا بعد الحق إلى الضلال فأنا تصرفون. الصلاة سفر من الأرض إلى السماء، فأنا لمنازل السلام أن تصطدم بنوازل الحرام، لا شهود للدرجات في نتانة الدركات. الصلاة إذا أديت بشروطها وعلى وجهها بخشوعها عبادة عميقة موضوعة للإصلاح الشامل للنفس البشرية، في ترقي النفس البشرية، في الرقي بما يجعل العبد على أعلى درجات الكمال في التعرف إلى الله، دينا للأنبياء والصديقين فيها كما سترى بحول الله. ولذلك كانت الصلاة هي الدين، كل الدين. الرجل قال لك الدين هو الصلاة، يعني جعل أن خلق السماوات والأرض لأجل الصلاة وهو يدلل على ذلك. ومن هنا جعلنا عنوان الرئيسي للرسالة الدين هو الصلاة، على غرار قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لبيان مركزية الصلاة الكبرى فالصلاة أعظم أعمال الإسلام بعد الإيمان، حتى أمكن أن يقول القائل على نفس الوازن الإسلام هو الصلاة. هذه حقيقة كبرى تقوم عندنا على حجة قاطعة وبرهان، لكنها حقيقة غفل عنها اليوم كثير من الناس من الخاصة والعامة. قال وذلك لما ذكرت من أسباب حتى في نفسي أن الصلاة في حاجة إلى إعادة اكتشاف، بل إن الدين نفسه في حاجة إلى اكتشاف وإلى نفض غبار المعلومات التقليدية عن الدين وتحريره من الفهوم المسكوكة مما يسيطر حتى على بعض أهل العمل للدين. أعرض هذه الحقائق الساطعة مما تخلص لدي يقينا حول مركزية الصلاة في الإسلام. تعرفين المدينة في الدين، لو احنا عايزين نبني مدينة على غرار إسلامي بتبقى مبنية ازاي؟ يقول لك أول حاجة يعملها يبني مسجد. النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة عملها ايه؟ في المدينة بنى المسجد، وبعدين عمل ايه؟ الأبواب كلها متجهة للمسجد، كأن المسجد هو مركز المدينة. والمسجد زمان ما كانش زي عندنا بيتصلى ويتقفل ويقفل بسرعة ويطلع يجري، ما كانش بتخشه بإذن وتطلع بإذن، إنما كان مركز الحياة. يعني المعاهدات كانت بتعقد في المسجد، اللي كان زعلان بيصلي بيروح في المسجد، المديون بيقعد في المسجد، اللي عنده مشكلة بيجي المسجد. أهل الصفة ناس الضيوف اللي مالهمش بيوت ما كانش بيبات في فنادق، كان بيبات في المسجد. المسجد كان هو جامعة الحياة. خلينا ناخد بيان من البيانات. بيقول تخلص لدي يقينا حول مركزية الإسلام في الصلاة في الإسلام، وذلك في خلال تقديم بيانات واضحة قائمة على محكم الآيات وصريح الأحاديث الصحيحة مما لا مجال لتأويله أو لتغييره، معتمدا منهج المحدثين في عرض مادتهم العلمية، وذلك بالاكتفاء بتقديم تراجم فقهية مختصرة بين يدي كل مجموعة من النصوص الدالة على كل قضية من قضايا الصلاة، عسى أن تباشر الآيات والأحاديث نفسها إقناع المتلقي بمراد الله من دينه. ومن ثم فقد عرضنا ما تحصل لدينا من نصوص في 16 بيانا، هي: البيان الأول الإسلام هو الصلاة، الصلاة هي أوجب الواجبات بعد الإيمان وأفضل الأعمال وأكدها، وذلك أنها باعتبار أنها بعد الشهادتين أساس أركان الإسلام وأنها أفضل أعمال الدين على الإطلاق. من هنا أمكن صياغة القاعدة التالية: من لا صلاة له فلا دين له، وليك بيانها من الكتاب والسنة. إن الصلاة هي الغاية التي من أجلها خلق الإنسان ابتداء. هو عمل البيان إن الصلاة أهم أعمال الدين، وبيقول في هذا البيان أن الله خلق الخلق لأجل الصلاة. إن الصلاة هي الغاية التي من أجلها خلق الإنسان ابتداء، وهذه حقيقة قرآنية كبرى. فالكون كله بذراته ومجراته دائر في فلك العبادة ركوعا وسجودا لله الواحد القهار. قال تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله، يعني من ترك عبودية الله فهذه إهانة، ومن يهن الله فما له من مكرم. الله أكرم عباده بأن تقربوا إليه بالصلاة، هذه كرامة أكرم الله بها العباد. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ثم إن قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إنما هو الصلاة. نعم، للعبادة مفهوم واسع شامل، لكن الصلاة أشمل. هو هنا عايز يقول إن الصلاة معنى العبودية، معنى أنك تسجد لله وأنك تترك ما في يدك لله، وإن إذا كان عندك حاجة كبيرة حتى لو كانت على مستوى الشرع كبيرة فهناك ما هو أكبر. لذلك كان نداء للصلاة إيه؟ الله أكبر. يقولوا هو ليه ما قالش في نداء الصلاة الله الكبير؟ يعني ليه كان نداء الصلاة الله أكبر مش الله الكبير؟ يقولوا لأن أحيانا أنت بتكون بتعمل حاجة شرعية هي حقيقة كبيرة في حياة الناس، بل هي كبيرة عند الله، لكن الصلاة أكبر. ولكن الصلاة أشمل، فبالصلاة يكون العبد عابدا لله بكل شيء، وبغيرها لا يكون عابدا لله بأي شيء، بل بدونها يكون كافرا أو عاصيا في كل شيء. عارفين عنوان الكفار إن هم بيصلوش، عنوان المؤمنين هم بيصلوا. يعني روح لواحد بيعبد بوزة كده قول له هو إيه عنوان إن هو كافر؟ صليش. روح لواحد بيعبد صليب كده قول له إيه هو أنت بتؤمن برسالة بتاعتنا؟ عنوان كفره إن هو إيه؟ أنه لا يسجد لله، لا يركع لربه. وعنوان الإيمان الصلاة. بل بدونها يكون كافرا أو عاصيا في كل شيء. ولذلك كان أول مؤاخذة ذكرها الكفار على أنفسهم وهم يعذبون في النار أنهم لم يكونوا من المصلين، رغم أنهم لم يكونوا مسلمين أصلا. قال عز وجل ويحكي سؤال أهل النعيم للمجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. شفاعة الشافعين تنفع المؤمنين لكنها لا تنفع الكفار. الملائكة تشفع والأنبياء تشفع والشهداء تشفع والصالحين تشفع، كل عادي. يعني الله أذن للناس أن يشفعوا، أذن أهل الصلاح والإيمان أن يشفعوا لأحبابهم يوم القيامة، بس الشفاعة تنفع لمين؟ لا يشفعون إلا لمن ارتضى. يشفع من شاء في من يشاء على الوجه الذي يشاء بالقدر الذي يشاء. في أربع أذونات في الشفاعة، مين يشفع ويشفع لمين ويشفع لحد فين ويشفع في إيه. في حاجات يشفع فيها فلان ولا يشفع فيها فلان، وفي حاجات يشفع فيها فلان لحد معين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن عمي فقال هو في ضحضاح من النار ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول انت ما شفعتش لعمك ليه؟ قال لهم والله شفعت له لكن لم يؤذن لي في أكثر من هذا، ان هو كان في هيبقى في الدرك الأسفل لكن هيفضل في النار برضه. ليه؟ لأنه لم يصلي لله، لأنه لم يوحد الله، لأنه مات كافرا. فرغم أن أكبر الكبائر يشرك بالله إلا أن عنوان هذا هو ترك الصلاة. فرغم أن أكبر الكبائر يشرك بالله والكفر به وما يترتب على ذلك من الكفر بالبعث والنشور، فقد جعله الله آخر ما ذكر في الآية اللي هي إيه؟ وكنا نكذب بيوم الدين. فقد جعله الله آخر ما ذكر في الآية وقدم تضييع الأعمال الصالحة وعلى رأسها الصلاة. ولذلك قال المعذبون مقالتهم وكأنهم وجدوا أن الذين نجوا حقيقة من العذاب إنما نجوا بسبب عبادتهم لله بالصلاة وبما يليها من أعمال. ثم وجدوا أن طائفة من عصاة المسلمين وفجارهم قد ألقي بهم معهم في النار والعياذ بالله بسبب تركهم للصلاة، فلم ينجهم إيمان بلا عمل من عذاب الله. أما أولئك الكفار بالله أصالة فكفرهم بيوم الدين كان سببا في انصرافهم عن الصلاة التي من أجلها خلقوا، فلذلك قالوا أول ما قالوا لم نكن من المصلين. هذه الحقيقة العظمى في الدين الصلاة. من هنا لما ذم الله تعالى الإنسان وتوعده بما فيه من هلع استثنى طائفة من الناس جعلهم بمنجاة من العذاب لعلة مركزية أساس هي كونهم مصلين. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين اللي هم الذين هم على صلاتهم دائمون. ذكر صفات الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون. وبعدين قال إيه؟ والذين هم على صلاتهم يحافظون. فبدأ الآية بالصلاة على صلاتهم دائمون وفي آخر الآية الذين هم على صلاتهم إيه؟ يحافظون. قال أولئك في جنات مكرمون. هذه الأوصاف كلها نابعة من الصلاة، من كونهم مصلين. الصلاة تصنع فيهم كل هذا ثم تحفظه وتنميه والعجيب أن أول وصف فرع عن كونهم مصلين قال أنهم على صلاتهم دائمون، وآخر وصف ختم به صفاتهم أنهم على صلاتهم يحافظون، يعني ذكر في جنة مكرمون. طيب بداية الصفة اللي بيها دخلوا الجنة ايه؟ على صلاتهم دائمون، اخر صفة كانت على صلاتهم وكأن الافعال هذه الافعال ان واحد بيخاف ربنا ويصدق بيوم الدين، يحفظ فرجه، يقوم بامانته، يقوم بشهادته، كل ده مبني على ايه؟ انه بدأ بالصلاة وانتهى بالصلاة. لذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الصلاة الصلاة، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة وهو يقول الصلاة الصلاة، عنوان الدين الرئيسي الصلاة. وذلك لجعل الأعمال الصالحة جميعها مراقبة بميزان الصلاة، وإدامة لفعلها وحفظا لوقتها وخشوعها. يقول له دائمون غير يحافظون. قال له وإيه الفرق بين دائمون ويحافظون؟ قالوا هو الشيخ فريد، طبعا في اقوال كثيره في هذا، لكن خلينا ان ايه، بما ان احنا بنقول الكتاب والكتاب يعني ليس معنى ان احنا بنسرد الكتاب ان احنا موافقون على كل ما في يعني كتاب له طلعات جميله يعني، لكن سيد الكتاب يحتاج ان احنا ايه نتلقاه بمساحه من مساحات التلقي لا بمساحه من مساحات النقد. ان الشيخ بيتكلم على ان دائمون ويحافظون، كلم على دائمون فين؟ في المواقيت. ويحافظون قال يحافظون على ليه؟ على الخشوع، يحافظون على الأركان، يحافظون على الوضوء، وذاك ما يضمن لها البقاء والثبات. فلا صلاح للإنسان بغير صلاة ابتداء وانتهاء. ومن أعجب الآيات في هذا السياق أنه تعالى جادل بني إسرائيل في الإيمان بالقرآن والاعتراف بالحق، ثم خاطبهم بعد ذلك بالصلاة مباشرة والزكاة، وكأن إيمانهم بالقرآن إنما هو من أجل تحقيق العبودية الحقة لله، وأولها الصلاة. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كان بنو إسرائيل بيعملوا إيه؟ بيقول له يا ابني اتبع محمد، احنا عارفين إن الرجل ده سابق. يقول له طب وانت هتتبع؟ يقول له لا بس أنا إيه، أنا بس عندي اعتبارات أخرى. فكان علماء بني إسرائيل يأمرون أتباعهم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هم لا يتبعون النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه لا يتبع العلماء بني إسرائيل النبي عليه السلام؟ كان عندهم كبر. يقول له إزاي أنا أتبع واحد أنا شايف أن أنا العلم عندنا إحنا والدين عندنا إحنا، إحنا أهل العلم والديانة، ما ينفعش أن أنا أسمع كلام الراجل ده، احنا كبار مش اي حد كده نسمع كلامه. فنزل قول الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال لهم اسمعوا الكلام، هو ما بيأمركوش بحاجة غلط، هم راكم بالصلاة والزكاة، وكونوا مع الراكعين، انضموا الى جيش الراكعين، انضموا الى عبادة الركوع والسجود. اتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ قال له أنت بتقول له روح اسمع كلامه وأنت ما تسمعش أنت كلامه، عارف إيه؟ يقول له احضر أنت الدرس. طب أنت بتحضر الدرس؟ لا أنا إن شاء الله أنا جاي وراك، صلي وأنا هاجي وراك، احفظ القرآن وأنا هاجي وراك. قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا رب تقيل على قلبنا. بنو إسرائيل كأنهم عندهم ثقل ان يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ احنا اهل، هم في ظنهم ان هم اهل الدين، احنا اهل العلم، احنا سلالة العلماء والانبياء، احنا الانبياء من 1000 سنة اجدادنا. فجأة تنتقل النبوة من نسل بني اسرائيل لبني اسماعيل، وفجأة احنا نتبع العرب واحنا اصلا كنا شايفين العرب دول مش موجودين اصلا. يعني كانوا بيقول ليس علينا في الامين سبيل، يعني العرب دول احنا بنستحل دماءهم ونستحل نسائهم نستحل اموالهم، ومين العرب ودول بيفهموا حاجة اصلا؟ فتخيل انك فجأة تقول لي انا اتبع رجل عربي وان انا اسمع كلام الدين من عربي. فقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال له لو أنت عايز تكسر نفسك، لو عايز نفسك تنقاد بسهولة صلي. أكبر حاجز نفسي أمام اتباع الوحي هو استعلاء النفس. طب ده أحله إزاي؟ بفكرة؟ قال لا ده مش هتحل بفكرة، يعني ده مش هتقعد مع نفسك تقول إيه؟ لا أنا محتاج وأصل عقليا وأصل المصالح وأصل المنافع. ده هيتحل بالإيه؟ إنك تقول الله أكبر وتقف تصلي، إنك تسجد لربك. قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يبقى لو عايز أكسر نفسي أعمل إيه؟ صلي واخشع واصبر، اصبر على الصلاة. يقولوا وأعظم أنواع الصبر الصبر على الطاعة، الصبر على الصلاة. يعني الصبر عن البلاء يقول لك لا، الصبر على البلاء هو أقل أنواع الصبر. الصبر عن المعصية يقول لك والصبر على المعصية من أنواع الصبر المعظمة، وأعظم منه الصبر على الطاعة. يعني أصبر إن أنا ما أشوفش البنت اللي بحبها، ولا أصبر على إن أنا أحافظ على صلاة الفجر؟ يقول لك الصبر على حفاظ على صلاة الفجر أعظم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اللي هيغيرك إنك تحافظ على الصلاة وتخشع قدر استطاعتك، تخشع في ركوعك وفي سجودك. عارف اللي هو بيحب، عارف الإنسان اللي بيحب الذي سجد بين يدي ربه الذي يحبه. انت مش جاي تسجد اي سجدة عشان تقضي وقت وتجري، انت بتصلي، انت بتسجد، انت بتحب، انت بتحب السجود، بتحب انك تقول سبحان ربي الاعلى وتقعد تقولها 10 و20 و30 مرة. بتحب انك انت تركع، ووضعية الركوع دي بتريح قلبك، انك انت عارف انا مش عايز اخرج للدنيا، انا مبسوط بالركوع، مبسوط وانا انا سعيد بان انا بقول سبحان ربي العظيم. انت مستمتع وانت واقف في الصلاة بتسمع القرآن. وقال لهم في آية اخرى وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعزرتموهم واقدتم الله قردا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. وحصر مفهوم الدين القيم فيما أمر به بنو إسرائيل ولم يستجيبوا له في إخلاص التوحيد لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يعني بيقول لهم هو أنتوا أمرتوا بإيه؟ هو سيدنا محمد لما راح لبني إسرائيل قال لهم آمنوا بي، كان بيأمركم بإيه؟ أمرهم بثلاث حاجات. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إن هم يتخلصوا من الشرك، يتخلصوا من اتباع الهوى ومحبوبات دنيوية ومعبودات دنيوية ومقصودات دنيوية لا تنفعهم ولا تضر. يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء لا يشركوا به شيئا. وبعدين الحاجة التانية التمثيل العملي لتوحيد الله وإيه؟ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إنه لما تقال الله أكبر يبقى الله أكبر، ده التمثيل العملي للحب، ده التمثيل العملي للعبودية، ده التمثيل العملي للركوع والخضوع، ده التمثيل العملي للذل لله. ومن أرهب المواقف وأجلها موقف نبي الله موسى عليه السلام لما ناداه ربه لأول مرة بجانب الطور الأيمن، فكان ما كان من فزع موسى ورهبته، فلما اطمأن عرفه الله تبارك وتعالى بنفسه، ثم أمره بالعبادة وعلى رأسها الصلاة، فقال في آية عجيبة حق عجيبة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ذكر الله في الصلاة أكبر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله وأقم الصلاة لذكري، وكأن الصلاة وضعت لذكر الله. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ثم قال الكافر الضال الذي اختلطت عليه المفاهيم وتداخل عنده الحق بالباطل وفتنته الشياطين إذ سمت له الضلال هدى كما تصنع كثير من الخطابات الإعلامية والسياسية في زماننا هذا، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون في سورة الأنعام. الشيخ بيقول وفي ذلك إشارة إلى أن الصلاة هي العاصم من فتنة الشهوات والشبهات والأهواء التي يلقي بها الضلال على الجهال. كالذي استهوته الشياطين، من ده؟ واحد هواه جه ناحية الشيطان فالشيطان شده فطلبه من هواه، استهوته الشياطين، يبقى المدخل كان عند مين؟ كان عنده هو اللي عنده هوا. هواه كان ناحية الطاعة ناحية المعصية، هواه كان ناحية المعصية والشيطان جابه استهواه، يعني طلب هواه. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران مش عارف يروح فين، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، له أصحاب بيعملوا إيه؟ يقولوا تعالى قل إن هدى الله هو الهدى. الأصحاب اللي بيقولوا تعالى دول هل طريقهم طريق هدى؟ في قولين، إن هؤلاء أرادوا فتنته وسموا ما يفعلونه هدى فقال قل إن هدى الله هو، أنه لا هدى على وجه الأرض إلا هدى الله، إن المصدر الوحيد للهدى هو الله، الله نور السماوات والأرض، الله يهدي للحق، أفمن يهدي الحق حقا يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. قال الشيخ بيقول ثم قال للكافر الضال الذي اختلطت عليه المفاهيم الحيران وتداخل عنده الحق بالباطل ففتنته الشياطين اسمت له الضلال هدى. احنا كنا عملنا سلسلة اسمها امثال القرآن شرحنا فيها هذا المثل، كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران، كما تصنع كثير من الخطابات الاعلامية والسياسية في زماننا. الناس ما تسمع الخطابات الناس بتقولها عشان خاطر دنياها، وكل واحد عايز يطلع ناس كتير تمشي وراه، وكل واحد عايز يمشي هواه، وكل واحد عايز يقول للناس حقائق هو يظنها حقائق. قال كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وفي ذلك إشارة إلى أن الصلاة هي العاصم من فتنة الشبهات والأهواء التي يلقي بها الضلال على الجهال، ولذلك فإنه تعالى قرر أن إقامة الدين في الأرض ما وما تطلبه من دعوة وجهاد إنما غايته الأساسية هي الصلاة أولا وما يلحقها من أعمال الإسلام. كأن ربنا بيقول إن الغاية من الدعوة بل الغاية من الحرب والجهاد في سبيل الله هي الصلاة. قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ممكن عمل إيه؟ بنى مسجد، بنى مسجد قباء، وبعدين بنى مسجد بني سلم بن عوف مسجد الجمعة، وبعدين بنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت أول ما ربنا يمكنك في حتة ابني فيها مسجد. لو مكنت في مصنع، في معرض، في بيت، في حديقة، في شارع، في فيلا، اعمل مسجد. لو مسكت اي منصب اعمل مسجد. الذين ان مكناهم في الارض، وكان الغاية من التمكين في الارض هي ان تقام الصلاة. الذين مكناهم في الارض صلوا، ما هم كانوا بيصلوا قبل كده، اقاموا الصلاة. اقاموا الصلاة يعني جعلوا الصلاة مقامة، جعلوا لها مكانة وقيمة عالية في نفوس الخلق، واتوا الزكاة، وامروا معروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الامور. ووصف هذه الأمة في غير ما موطن من القرآن بكونها صاحبة الشهادة على الناس، وجعل مناط الشهادة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، يعني وفي هذا القرآن، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. إن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة شهداء بإقام الصلاة، شهداء على إيه؟ على إقام الصلاة. وفي هذا ليكون رسوله شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فأنت هتشهد بإيه؟ بأنك أنت من أهل الصلاة والزكاة. هتشهد على إيه؟ على الناس دي بتصلي وتزكي ولا بتصليش وبتزكي. واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وأما الأحاديث فإنها تثبت أن أول عمل كلف به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان إنما هو الصلاة، والقرآن نفسه شاهد صريح على هذا. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا لا لبس فيه، فقال أتاني جبريل في أول ما أوحي إلي فعلمني الوضوء والصلاة. إن أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم تعلمها في بداية الوحي الوضوء والصلاة. وجعل الله قضية الصلاة والزكاة بعد قضية التوحيد هي معركة الإيمان الأساسية في حياة المسلم طيلة الفترة المكية دون أي شيء آخر من الأوامر الجهادية والقتالية، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إن كان المسلمون مش كلهم ضعفاء، يعني في واحد أسلم في مكة هو قوي وعيلته قوية وغني وعنده قوة إنه يضرب أي حد، فكان الكفار في مكة بيستعلوا على المسلمين ويضربوهم. فبعض المسلمين قال لك: وانا اتضرب ليه؟ طب فلان عبد وفلان غلبان وفلان معهوش فلوس، لكن ده انا اللي هيجي ناحيتي هفرمه. فرفع عن امر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: كفوا ايديكم، محدش يقاتل ولا يرد الاساءة ولا يواجه. وما اللي يعمل ايه؟ اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. ألم ترى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. وكنا شرحناها في سورة النساء، واحنا بنتكلم على مفهوم ازاي الانسان تبقى نفسه مرنة، وازاي انه يتحول، وازاي ان كانت عبودية مكة غير عبودية المدينة، وان كل مرحلة لها معطياتها الشرعية. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما توعده ابو جهل بمنعه من الصلاة بالبيت العتيق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح يصلي، ابو جهل كان مشكلته الرئيسية فين؟ ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة. فقال الله سبحانه وتعالى: ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى. كان المعركة الرئيسية كانت معركة ايه؟ صلاة. أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الذبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. قال له صلي يا رب، ده بقولها يضربني وبقولها يعمل ويسوي، وجاي في الكعبة وجاي بأصحابه. قال له: روح عند الكعبة وصلي. وكان عمر ينزل ليصلي في الكعبة أول ما أسلم بعد 5 سنين من مجاهدة النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة في الكعبة. فكان الناس يجتمعون حول عمر يضربونه، فيضربه عمر، فتقوم الايه المعركة. عمر أول أسبوع في إسلامه كل يوم ينزل عند الكعبة يصلي، يقول له: ما تجيش هنا، يقول لهم: أنا هاجي بكرة. ويوم جاي بكرة الله أكبر، يوم نازلين في ضرب، يوم نازل فيهم ضرب. اليوم اللي بعده: ما تجيش هنا، انا اجي هنا. وظل عمر على هذا حتى ملت قريش قال ودعوا عمر. فكان اسلامه فتحا. بعد كده قال لك: هننزل كل يوم يتخانق وكل يوم نعمل مشكله، خلاص بقى يا عم سيبوه، اللي عايز يصلي يصلي. ومن هنا بقيت الصلاه افضل اعمال المؤمن باطلاق. عن ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه. يبقى خير العبادات على الاطلاق هي ايه؟ الصلاة. قال لهم: خدوا بالكم مش عارفوا تجيبوا الدين كله، بس اعرفوا لو انتوا عايزين تجيبوا حاجة هي اعلى حاجة في الدين الصلاة. ولن يحافظ على الوضوء الا مؤمن. وعن ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع ان يستكثر فليستكثر. الصلاة خير موضوع، يعني افضل موضوع وضع للناس الصلاة. نقعد نتكلم في الصلاة؟ نقعد نتكلم في الصلاة. الصلاة ذكرت في القرآن كم مرة؟ 160 مرة، ده لفظ كده. أفعالها بقى ومترادفاتها وتصريفاتها 1000 مرة مثلا، إن لم يكن أكثر. فمحل الصلاة في الدعوة وفي موضوع الدين كبير كبير جدا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، قال: أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. وعن ابن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الواجبات في الإسلام كثير، ولكن لكنها ليست على ميزان واحد، فواجب دون واجب. هناك واجبات عامة وهناك أركان خمسة التي هي أصول الواجبات الكبرى، والتي بها يكون الإنسان المسلم مسلما أو لا يكون. عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسة. أقول لك الإسلام بناء بناه الله، أركانه خمسة. أركانه ده هو الشهادة العملية إنك أنت مؤمن بقلبك. الخمسة دول شهادة عملية، شهادة أن لا إله إلا الله ده قول، والحاجة التانية شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن رسول الله، وإقام الصلاة. يعني واحد مؤمن علامة هذا الإيمان أنه خضع لربه. قال له إيه ده؟ قال له ده مبنى الإيمان ده له تمثيل عملي في خمس مواضع. في موضع أن الرجل ده إذا غني وعنده فلوس يطلع حق الفقير والمسكين لله، الزكاة حق الله، حق الفقير في مال غني. ان الراجل ده لما يعدي عليه رمضان يصومه، ده كده هو مؤمن بربه، يؤمن ان له رب يأمره وينهاه. لو معاه فلوس يطلع يحج، لو عنده قدرة يطلع يسافر ويترك بلده عشان يروح الكعبة عشان يحج في البلد الحرام. واعظم تمثيل عملي للايمان الصلاة. بني الإسلام على خمس. يقول الإسلام هنا الاستسلام، يقولوا إذا ذكر الإسلام استسلام الجوارح، وإذا ذكر الإيمان إيمان الإيه؟ القلوب. وإذا ذكر الإسلام، الإسلام ده له لفظ، يعني لفظ الإسلام ده بيطلق على إن الدين عند الله الإسلام على الألفاظ العامة كلها، وبيطلق على الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الإسلام، وبيطلق على مرتبة من مراتب الإسلام اللي هي الإسلام والإيمان والإيه؟ والإحسان، اللي هي إسلام الجوارح. فهنا بني الإسلام على خمسة، وبيتكلم على بني الإسلام على خمسة، بيتكلم على إسلام الجوارح، ولا الإسلام العام الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين، ولا الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ده الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بني ده مبنى، هذا المبنى قائم على خمسة أركان. خمسة أركان دول عملي ولا قلبي؟ كلهم عملي. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ده عملي، شهادة بلسانك. إقام الصلاة ده عملي، كأنه بقول له اعمل، بقول له الدين إنك تشتغل، إنك تعمل. التمثيل العمل إنك مؤمن وبتحب ربنا إنك تعمل، مش إنك أنت تجادل وإنك أنت تتكلم في مشاعرك. إنما قوم صلي، صوم، زكي، حج. ولكن هذه الأركان هي بذاتها مراتب، فليست عبادة تقع من المؤمن مرة في السنة. العبادة اللي بتقع في السنة ايه؟ صيام. صيام مرة في السنة. يعني لو واحد كلف وعنده 15 سنة، بلغ وعنده 15 سنة ومات عنده 50 سنة، يبقى عليه كم صيام؟ عليه 35 صيام. والحج كم مرة؟ مرة في العمر. الزكاة كم مرة؟ زي الصيام، مرة في السنة. يبقى عليه 35 صيام و35 حج، ومرة ايه؟ 35 صيام و35 زكاة. لو هو عنده مال بلغ النصاب ومر عليه الحول، يبقى عليه 35 زكاة و35 ايه؟ صيام. ده لو هو غني من اول يوم، وغالبا ممكن يكون مش معاه فلوس، فممكن يبقى ايه الوقت اللي اصبح فيه غني ومر عليه الحول، يبقى الصيام بعدد سنين العمر. والصيام له بديل، على الذين يكونوا فدية طعامه مسكين. لو هو ما مش قادر ممكن يفدي عدة من ايام اخر. الزكاة ممكن تبقى واجب عليه وممكن تبقى واجب عليه. الحج مرة في العمر. لكن الصلاة ونمسط عليه سبيل، لكن الصلاة لا، خمس مرات في اليوم والليلة. وصلي قائما لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع على جنب صلي بعينك. والفقهاء لما تقرأ كلام الفقهاء في متى تسقط الصلاة عن العبد تتعجب، والله تتعجب من الأقوال اللي يقول لك هي الصلاة تسقط ولا ما تسقطش أصلا. يقول لي افرض ازاي الراجل دخل في غيبوبة، ولا دخل في قبل طب هو ما دخلش في غيبوبة، بس هو حس بقى في آخر عمره وعنده 70 ولا 80 ورد إلى أرذل العمر بقى عنده ذهول. ما عادش عنده إدراك للوقت أو إدراك لعادات ممكن يتبول على نفسه. هل يقول له تسكت عنه الصلاة ما تسكتش؟ تتعجب من أقوال الفقهاء يقول له وابدأ تسكت. هل إذا لم إذا كان يقظا ولا يستطيع أن يتحرك هي تسكت الصلاة ولا يكلف غيره أن هو يوضيه؟ وهل يتامى ولا ما يتامامش؟ طب ينفع يصلي بعينيه؟ طب هو لو يقدر وعنده إدراك وينفع يصلي بعينيه يبقى وجبت عليه الصلاة ولا ما وجبتش عليه؟ تتعجب من اهتمامهم بالصلاة بهذه الطريقة. ليه؟ الصلاة خير موضوع. هذه الأركان بذاتها مراتب، فليست عبادة تقع من المؤمن مرة في السنة كالصيام والزكاة إذا كان من أهل الزكاة، أو مرة في العمر كالحج، كعبادة تقع منه يوميا. الله يحب العبد أن يقف بين يديه خمس مرات في اليوم والليلة وعلى مدار الفلك من الفجر إلى العشاء، فريضة ذات طبيعة خاصة، ولهذا جاء وجوبها في القرآن مقرونا بالإيمان في أغلب المواطن، إذ هي إن أقيمت على وجهها ضمنت من المؤمن أداء باقي الأركان لما لها من تزكية رفيعة للنفس. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل. يبقى نفسه بتتزكى وبتطهر من الخبث اللي فيها ومن الحب المعاصي ومن ضعف الشهوة، من ضعف القلب وضعف الإرادة والشهوات المسيطرة. كيف هذا؟ أم يصلي. ومن ثم وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. عارفين يعني ايه عمود الخيمة؟ الخيمة من غير عمود يا جماعة على الأرض، لما يتحط عمود ترتفع الخيمة، يبقى ينفع تنتفع بيها. يعني لو الخيمة من غير عمود هتبقى عبارة عن ايه؟ تبقى عبارة عن سجادة، ما عادتش خيمة، ما تعرفش تستظل بيها ولا ايه ولا تحتمي بيها. لو في عمود بتاعها واقف تتعلق فيه بقت خيمة، تعرف بقى تستظل بيها من الشمس من الحر. قال وعموده الصلاة. والعمود عند العرب يطلق على الخشبة الضخمة أو العود الكبير الذي ترفع به الخيمة من الوسط، ولذلك يكون أقوى وأعظم وأطول، وبدونه لا يكون للخيمة وقوف ولا انتصاب، فهو بمثابة السارية أو الاسطوانة المركزية في البناء. وهذا معنى قول عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. عمر بن الخطاب روي عنه في موطأ مالك أنه قال لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة أو لمن ترك الصلاة. وما يلفت الانتباه حقا أن كل أحكام الدين عقيدة وشريعة، كانت وحيا من عند الله سبحانه وتعالى ينزل من السماء إلى الأرض بواسطة جبريل عليه السلام، إلا الصلاة، فقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليتلقاه، فقد كان لها امتياز أعلى، حيث فرضت أول ما فرضت ركعتين لكل وقت، وذلك بالمنهج نفسه وحيا من السماء للأرض في السنة الأولى من تاريخ نزول القرآن، بل في الأشهر الأولى من بداية الوحي. ثم بعد ذلك جاء التشريع النهائي للصلاة في الصيغة الكاملة باستدعاء النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا إلى السماء السابعة ليتلقى أمرها من رب العالمين مباشرة، وذلك في ليلة الإسراء والمعراج العجيبة خلال المرحلة المكية ذاتها. فقد فرض الله على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة وبغير واسطة جبريل عليه السلام 50 صلاة في كل يوم وليلة، ثم خففها سبحانه وتعالى اختزالا في 5، ثم قال يا محمد إنهن 5 صلوات في كل يوم وليلة بكل صلاة 10، فذاك 50 صلاة. من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده إن الصلاة خففت من 50 إلى 5، وإن 5 بقي لها أثر 50. عارفين يعني إيه الصلاة فقط 50؟ الصلاة بتاخد، لو احنا قلنا ان الصلاة بتاخد في المتوسط على على على حسابنا احنا، يعني مش هقول على حساب النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا مش عارفين هم كانوا بيصلوا قد ايه، لكن على حسابنا احنا ممكن الصلاة تاخد 3 ساعة. 5 صلوات في 3 ساعة يعني 25 بكام؟ 1:40. 5 صلوات 1:40. تخيل ده اضربه في 10، هيبقى عندك 14 ساعة في اليوم للصلاة. تخيل انك عندك دين بيأمرك ان انت عندك 24 ساعة منهم 14 ساعة للصلاة، انا بقول لك ده ليه؟ عشان اقول لك قد ايه الصلاه مهمه عند الله. طب لما 14 ساعه للصلاه بقى كام ساعه في اليوم؟ 10 ساعات هتنام وتاكل وتشرب وتشتغل وتعمل بقيه الدين كمان. لذلك الشيخ لما بيقول الدين هو الصلاه، هو لما تتبع نصوص الشرع فهم اهميه هذه العباده وقيمه هذه العباده في النفس البشريه ومعنى استمرار العبد على الصلاه، وكيف ان الصلاه بتكسر كل الحواجز كل المحاب، واللي ما كسرش النهارده كسر بكره، وانها لكبيره الا على الخاشعين. وكل ما انسان يخشع اكثر او يحاول ان يحقق معاني الصلاه من قراءه القران ومن الركوع والسجود والدعاء ويفهم هو واقف يعمل ايه واقف مع مين وبيطلب ايه، كل ما اثر كل ما بيفهم في الوحي فهم مختلف، وكل ما بينطلق في العبوديه انطلاق مختلف. لذلك انا عايز اقول لكم ان الائمه كلهم لهم حال على الصلاه. أي فريدة هذه التي هي فضل كلها ورحمة كلها ونور كلها وجمال كلها، وأن عبادة فرضت في السماء بغير واسطة الملاك لحرية بالالتقاء صعودا بأهلها إلى مقامات السماء. من هنا لم يزل القرآن يتنزل حظا وتأكيدا لهذه الفريدة العظمى في الإسلام، ويدعو إلى حفظها وإقامة مواقيتها وخضوعها وخشوعها، حتى إنها لا تكاد تخلو سورة من شأنها أمرا وتوجيها وبيانا وتعليما وترغيبا وترهيبا، حتى إن لك أن تقول إن القضية الكبرى للقرآن بعد الإيمان والتوحيد هي قضية الصلاة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب، جاء على المصلحين، والذين يمسكون بالكتاب يعني يمسكون الناس بكتاب الله وأقاموا الصلاة إنا لنضيع أجر المصلحين. يبقى المصلحين بيعملوا إيه؟ بيعملوا حاجتين: يمسكوا الناس بالوحي ويقيموا الصلاة. وقال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال له رسول الله: أنا رحت بوست واحدة، أنا ما زنتش بس أنا يعني مش عارف أعمل إيه، ده ذنب أوديه فين؟ قال له: صلي. ونزل قول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن. قال له إن الصلاة تذهب السيئات، الصلاة إلى الصلاة، وهيجي معانا في بيان آخر كفارة لما بينها. تحترقون فإذا جاءت الصلاة أطفأتها. قال تعالى: وكل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وقال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لو تتبعت موضوعات الصلاة في القرآن لجئت بالقرآن كله، فماذا بقي الإنسان من ديني إذا هو ضيع الصلاة؟ وما رأيت مثالا أشد وضوحا ولا أشد رهبة في بيان مركزية الصلاة في الإسلام وعظمتها عند الله تعالى من مثل ما يسميه الفقهاء بصلاة الخوف. وقد كان لنا فيها كلام في موطن آخر نختصر منه هنا ما يلي: فمن أعجب العجب أن ألزم الله سبحانه وتعالى المسلمين بالصلاة إلزاما حتى في أحرج الظروف. تخيل كده واحد بيقاتل عدو والعدو مسك رشاش وهو مسك رشاش وقاعدين يضربوا في بعض والأدب والله أكبر، وهو بيقاتل في سبيل الله، يعني مش بيقاتل لا في سبيل طاغوت ولا في سبيل دنيا ولا في سبيل رفعة نفسه ولا حمية ولا جاهلية، لا بيقاتل في سبيل الله. فتلاقي ربنا بيقول له: قوم صلي. هو ما صلي ازاي وانا ماسك المدفع؟ ولو انا اصلا لفيت يمين او شمال هتقص. قال له: خلاص الصف الاولاني يقاتل والتاني يصلي، والتاني يطلع يقاتل والاولاني يرجع يصلي. وكأنه أراد أن يذكر الله سبحانه وتعالى ويستعان بالله، ولا تنقطع الصلة بالله ولا ينقطع اتصال العبد بربه حتى في أحلك المواقف الدنيوية. كأن ربنا بيقول لنا أن كل مواقف الدنيا مهما كانت فيها صعوبة لا ينبغي أن تقطع العلاقة مع الله بأحلك مواقف الدنيا. أصعب موقف عندك في الدنيا هو بالنسبة في علاقتك بربك لا شيء. هو في أعظم من كده؟ واحد بيقاتل في سبيل الله والسيف على على على رقبته والتاني السيف على رقبته، دي هذا من اكبر الاعمال عند ذروة سلام الاسلام، الجهاد في سبيل الله. ومع ذلك اذا كان هذا فعل كبير فان الله اكبر. او ما تسمع الله اكبر قوم صلي. فبيقول فمن اعجب العجب ان انزل الله المسلمين في الصلاه الزاما في احرج المواقف والظروف واخطرها الحرب والقتال. فقال تعالى حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فامر ان خفتم فرجالا يعني ايه رجالا؟ يعني واحد ماشي على رجلي او ركبانا يعني راكب على ايه؟ على فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم. لما ترجع في الامان صلي بقى زي ما انت كنت بتصلي. وربنا يذكر هذا. فقوله سبحانه وتعالى فإن خفتم يعني في حال حرب وانعدام السلم والأمن سواء لحظة الاشتباك أو لحظة الترقب. وقوله تعالى فرجالا أو ركبانا أي فصلوا صلاة الخوف باصطلاح الفقهاء على ما تيسر لكم من هيئة ووضع. وفصل الفقهاء والمفسرون وشراح الحديث في صور صلاة الخوف وأشكاله. فماذا بقي لك بعد هذا يا صاح من الأعمال الحادية إلى باب الله؟ وهل أنت ترى الصلاة أساس السير على كل حال منشطا ومكرها؟ وأحب هنا أن أعرض لبعض الفكر في صلاة الخوف لتعرف حجم الفريضة التي ضيعها كثير من الناس اليوم ولتعرف حجم الخسارة الواقعة بما ضيعه. من أحرج الوجوه في صلاة الخوف ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصففنا لهم فقام صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقام الطائفة معه تصلي وأقبلت الطائفة على العدو يعني تراقبه وركع النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا للحراسة مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا يعني الذين لم يصلوا فركع صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. يعني إنما عصام صلى إمام والجيش اتقسم اتنين. تخيل كده الناس بتقاتل وهي بتصلي أو بتصلي وهي بتقاتل. يعني هو لم يقطع الصلاة للقتال ولم يمتنع عن الصلاة لأجل القتال. هو بيصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي إمام وهو عمل إيه؟ الصف الأولاني وقف يصلي وما سلمش. خلص الركعة الأولى وماسك سلاحه وقف يقاتل يضرب ويتضرب. وبعدين حصل ايه؟ الصف الثاني خد بالك هو لسه بيصلي لسه ما سلمش. والصف الثاني صلى الركعة الثانية وبعدين عمل ايه؟ الصف الثاني وقف يقاتل وبعد كده الصف الأولاني يرجع يصلي ثاني يكمل الركعة اللي ليه وبعد كده الصف الثاني يرجع يصلي الركعة اللي ليه وبعد كده ده كل واحد سلم. ايه ده؟ هذه سورة من صور صلاة الخوف. ليه ده؟ هو الشيخ فريد الأنصاري يريد ان هو يعني بيذكر ان الصلاة موضوع كبير جدا لدرجة ان هي حتى في احلك الازمات فقالوا لك يا عم ده وقته في حاجات اهم وفي اكبر. اذا كانت الدماء معظمة والحرمات معظمة والاعراض معظمة والمقدسات معظمة فان الصلاة خير موضوع. ولعل احرج صورها على الاطلاق ان يصليها كل واحد نفسه ركعة واحدة بالايماء وذلك اذا اشتد الخوف كما هو الحال عند المسايفة ونحوها من صور الاشتباك في القتال. يصلي كل واحد نفسه ركعة واحدة راكبا أو راجلا مقبلا ومدبرا. قال القرطبي واختلفوا في صلاة الخوف عند التحام الحرب وشدة القتال وخيف خروج الوقت. قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وعامة العلماء يصلي كيفما أمكن لقول ابن عمر فإن كان خوف أكثر من ذلك فيصلي راكبا او قاعدا او قائما يومي ايماء. قال له هو واقف وبيقاتل ومش عارف يحاول ان هو ان شاء الله بيعنيه. قال في الموطأ مستقبل القبلة وغير مستقبله. عرف يستقبل القبلة ماشي معرفش يصلي حتى لو مش مستقبل القبلة. وهذا من عجيب صورها. فانظر رحمك الله هل يبلغ شيء من اعذار الناس اليوم درجة ما ذكره العلماء من الشدة والحرج في القتال. عجيب أمر هذه العبادة لا تبرأ ذمة المسلم منها حتى يؤديها. ويعني خلينا نقف عند هذا. عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الصلاة وهو كان أغمى عليه قال أهريك علي الماء فصبوا عليه 7 قرب من الماء يعني عشان يفوق. فكان كل ما يفوق النبي عليه السلام يقول أصلى الناس وكان عمر إذا أغشي عليه لا يفيق إلا إذا سمع الله أكبر. يعني عمر لو في غيبوبة وعايزين يفوقوه لا أطباء ولا أي حاجة. وفي مرضه الأخير أن عمر لما طعن وأغشي عليه وسقط لم يستطيعوا أن يقيموه إلا لما أذن المؤذن الله أكبر. أن لفظ الله أكبر ده كان موضوع كبير، وللأسف إحنا أصبحنا بنستهين بكلمة الله أكبر. خلينا نكمل إن شاء الله مع البيان الآخر في المرة القادمة، بس أنتوا هاتوا الكتاب وأنصحكم يقرؤوه، واللي عايز يستزيد يجيب تعظيم قدر الصلاة المروزي ويقرأه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.